أما هذا إذا كان يصلي العيد يعتبر مسجدا، أننا إذا جئنا إليه قبل أن تقام الصلاة يعني نصلي تحية المسجد؟ أي نعم، يصلي تحية المسجد. وما يقال عن في بعض كتب الفقه يقولون لا يصلى العيد لا قبلها ولا بعدها؟ نعم هذا صحيح، هذا منقول، وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعده. لكن إذا كان في حديث كيف مثلا يعني بالنسبة للرسول قد يقال مثلا أنه ما خرج إلا في وقت الصلاة قال في مقيم الصلاة، لكن أقصد بالنسبة لنا يعني لا تقول قد يخال، هذا قطعا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصلى أول ما دخل المسجد صلى ركعتين فأجزأت هذه عن تحية المسجد، فليس فيه دليل. وهذا مما يدلك على أن بعض العلماء رحمهم الله يستدلون بالأشياء بناء على إيه؟ على ما يعتقدون، وإلا من تأمل الحديث قال كذلك. حتى صلاة الجمعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويخطب ويصلي ركعتين وينصرف ويصلي سنة الجمعة في بيته، فهو صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فهل تقولون إذا جاء يوم الجمعة قبل الإمام لا يصلي؟